وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا المساء المبارك ما علمنا إلا خيرا وهو مقتبس من حديث طويل والحديث أصلا أطول من قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة تبوك سنأتي بالجزئية من الحديث التي تعنينا ثم نعلق ونقوم بإطلالة إيمانية ومعرفية وتاريخية على هذا الحديث النبوي الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما جاء في ثنايا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن توبته أنه قال وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في القوم في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله حبسه درعاه والنظر إلى عطفيه فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جزء من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نحن سنبدأ أولا بالفائدة القصوى والمراد من الحديث ثم نعلق تعليقا تاريخيا على الشخصيات والأسماء والأعلام والكلمات التي وردت في هذا الحديث الإنسان يعيش في مجتمع مسلم وحق المسلمين علينا أن نحبهم ونودهم ونريد الخير وأن نريد الخير لهم فلا يحسن بالمسلم أن يكون سببا في إفشاء الضغينة والحقد على الناس بعضهم بين بعض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا وربنا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالإسلام يدعو الناس إلى التراحم وإلى التعاطف وإلى أن نقيل العثرات ونقبل الأعذار وأن يحرص بعضنا أن يقول عن أخيه أحسن ما يعلم وهذا كله ذائع شائع في شريعة الله في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى تبوك وتبوك الآن في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية وهي مدينة معروفة قائمة حاضرة هذه المدينة هاج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها لما بلغه أن الروم تجمع له فتوجه إليها صلوات الله وسلامه عليه وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة فهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق إذ بعدها لم يكن إلا حجة الوداع ثم وفاته صلوات الله وسلامه عليه تخلف عن المسير معه جمع من الناس هؤلاء الجمع اختلفوا فيما بينهم يعني بعضهم من أهل الأعذار وما الله جل وعلا يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وآخرون كانوا قادرين لكن الله عز وجل بقدره حبسهم وهم الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد ذلك كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فهؤلاء رضوان الله تعالى عليهم لم يكن لهم عذر ظاهر لكن الله عز وجل بعد ذلك أنزل توبته عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات الكريمات في سورة التوبة النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر به الأمر في تبوك سأل عن كعب بن مالك فقام رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله حبسه درعاه والنظر في عطفيه والمقصود إعجابه بنفسه يعني ليس له عذر أن يتخلف وإنما إعجابه بنفسه وركونه إلى الدنيا في نظر هذا الرجل هو الذي جعل كعب بن مالك لا يصل إليك يا نبي الله ولا يكون معك في تبوك لما قال الرجل ذلكم الكلم عن كعب بن مالك قام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدافع عن كعب رغم أن كعبا لم يكن حاضرا فقال يا رسول الله أولا رد على الرجل كلامه قال بئس ما قلت ثم خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يقسم يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، أي لا نعلم عن كعب بن مالك إلا الخير. فذكر معاذ بن جبل أفضل ما يعلم، وكذلك المبتغى المتبع في المسلمين أنهم إذا سئل بعضهم عن بعض أن يذكروا أفضل الخصال والصفات التي يعرفونها عن أخيهم، كما أن المرأة إذا سئلت عن أختها، عن زميلتها، عن قرينتها، عن صديقتها، عن جارتها، عن أهلها، تذكر أجمل ما تعلم. ويمكن أن تجمل الخطاب بالقول لا أعلم إلا خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك لما وقع ما وقع من الناس في عرض أم المؤمنين الطاهرة الكريمة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سأل بعض من كان حولها فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فالجواب أن يكون ما علمنا إلا خيرا، هذه من أجمل وأفضل وأكمل عبارات التزكيات التي يختارها المؤمن ويحتاطها ويقولها عن إخوانه المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن. فعندما يعني تسأل عن شخص لوحدك في قضية زواج مثلا، أو رجل يراد أن يتخذ في منصب ما وتستشار فيه، فهذه مسألة تختلف، تجيب بقدر دون أن تظلم ذلكم الرجل الغائب، ودون أن تظلم هذا الذي يسألك فتغشه في من يسألك فيه. فهذه مواطن تختلف عن الأخرى، لكن من حيث الإجمال ينبغي أن يكون المؤمن تقيا نقيا، يحب الخير لإخوانه المؤمنين، ولا يقول عنهم إلا خير ولا يذكرهم بسوء. وهذا من دلالة سلامة المجتمعات وحسن تمثلها للشريعة الغراء إن وجد ذلكم فيها. نأتي الآن للأعلام التي وردت ونعقب عليها. الرجل الذي قام من بني سلمة، وبنو سلمة قبيلة أنصارية كانوا يسكنون في غرب المدينة، أقرب إلى الشمال قليلا، يعني نستطيع أن نقول في الشمال الغربي منها، ومكانه اليوم هو الذي فيه المسجد المعروف بمسجد القبلتين. ذلك أن آية تحويل القبلة الصحيح أنها نزلت عندهم، فقد كانوا يصلون جهة الشمال إلى بيت المقدس، فلما نزلت الآية اتجهوا جنوبا فصلوا صلاة واحدة هي العصر أو الظهر، صلوها أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. والمسجد قائم الآن ويعرف بمسجد القبلتين، وكثير من المسلمين الذين لهم عناية بالجانب التاريخي، تاريخ أمتهم المشرق، يأتون إلى هذا المسجد. ومعلوم أن هذا المسجد ليس المقصود أنه تشرع زيارته وأن من زاره له كذا وكذا، لم يقل بهذا أحد فيما نعلم من أهل العلم، لكن بلا شك أن البقاعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها ويأتي إليها، إذا أتاها المسلم اليوم وزارها ورآها تذكره بأيام الحبيب المجتبى والعبد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شيء جبلت عليه النفوس وصعب على الناس إنكاره. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وهذا البيت، هذان البيتان جريا في الناس كثيرا مجرى المثل، الكل يحفظهما ويرددهما طبقتهما للواقع. وقد بيّن الإمام القرطبي رحمه الله ذلك في تفسيره، وبيّنه غيره. والمراد أن الإنسان عندما يأتي إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته ويتهيأ له أن يأتي مواطن وأماكن، ذكر المؤرخون أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها فلا ريب أن رؤياها تذكر به صلوات الله وسلامه عليه. والأول يقول أتيتك ماشيا وددت أني، ذكر قضية أنه لو أتى على مقلتي يعني عيني، وكيف يقول إلى بلد رسول الله فيه أتيتك ماشيا وددت أني، يعني حملتك في مقلتي. يتكلم أن ذلك حق من حقوق المدينة على الناس، وهو يعذر نفسه في هذا الصنيع، لأن تلكم البلدة ضمت بين جنباتها على أرضها جسده الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. نعود لما نحن فيه. هؤلاء بني سلمة في أيام حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام خلت بعض البيوت حول المسجد النبوي، فأرادوا أن يتقدموا، هم بعيدون بعض الشيء مكانا لا قلبا. فقال عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك دياركم تكتب آثاركم، أي يلزموا دياركم ولا تتقدموا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح بهذا أمرين: الأمر الأول أن يعظم أجر بني سلمة لأن الإنسان إذا بعدت داره عن المسجد فإن الله عز وجل يكتب له تلك الخطأ. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والأمر الآخر المنظور السياسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن تعرى المدينة وتخلو من أطرافها فيطمع فيها العدو، فجعل من كان يسكن في أطرافها باقيا حتى تبقى للمدينة هيبتها. هذا في تعليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم. هذا العلم الأول الذي ذكر في الحديث بنو سلمة. ممن ذكر؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنصاري خزرجي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ القرآن منهم، قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. والمشهور أنه لما أسلم كان عمره 18 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان كريما سمحا، ومن حق الناس بقول القائل تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا الصحابي الجليل كان كريما حتى كثر غرماءه الذين يستدين منهم، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم كما قال العلماء من تجار يهود. فباع النبي صلى الله عليه وسلم أملاكه وسدد بها دينه ولم يبق له شيء، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن حتى يستفيد من العمالة على الصدقة ويعلم الناس في المقام الأول القرآن ويقضي بينهم. وأخذ معه أبا موسى الأشعري، بعثه معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما وهو يودعهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. وقد وقع لهما عن النبي عليه الصلاة والسلام مواقف عدة، من أشهرها أن النبي قال له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما شيعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غاد إلى اليمن قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا وأن تمر على مسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه إذ علم أن هذا آخر العهد برسولنا صلى الله عليه وسلم. ووقع الأمر كما قال نبي الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعاذ في اليمن، ثم عاد معاذ مرة أخرى إلى المدينة ورأى المسجد وقبره الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. معاذ رضي الله عنه وأرضاه استقر به الأمر آخر حياته في الشام، وكان في جيش أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصاب الناس يومئذ طاعون عمواس، ومات شهيدا بذلكم الطاعون رضوان الله تعالى عليه. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن الصحابي الجليل معاذ ابن جبل. أما صاحب القضية أصلا كعب بن مالك فهو أنصاري خزرجي شهد بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب الله له أن يشهد بدرا، لكنه شهد أحدا والمشاهد كلها بعد ذلك إلا غزوة تبوك تخلف عنها كما بينا في أول اللقاء، وأنزل الله عز وجل توبته. وله أبيات شعر شهيرة ظاهرة كان يقولها، من ذلك أنه ينسب إليه أمدح بيت قالته العرب، وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. فهذا البيت جمع أمورا عظيمة، جمع أولا الصدق، وجمع آخرا أنه لا يمكن أن تكون هناك راية قتال تحتها رجال أشرف من هؤلاء. ولذلك قال كعب وبيوم بدر، يتذكر يتكلم يتحدث عن يوم بدر، حين تمحى وجوههم يتكلم عن أهل الإشراك، جبريل تحت لوائنا ومحمد، أي أن اللواء الذي حمله المسلمون يوم بدر كان تحته جبريل عليه السلام ومحمد بن عبد الله وأبو بكر وعمر وعثمان وحمزة وعلي وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وهؤلاء بلا ريب أخيار الناس جميعا. فجبرائيل خير الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، وهؤلاء الأصحاب خير الأصحاب، وأصحاب النبي خير أصحاب الأنبياء. فصدق كعب فيما قال، وهذا أمدح بيت قالته العرب. وإن كان بعض الناس ممن يعنى بالصناعة البلاغية والنقدية يقول إن أمدح بيت قالته العرب قولا جرير في عبد الملك بن مروان، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، حميت حما تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي، لكن الأول أحق وأولى في المدح. هذا مدح بالأثر، أما مدح بالهيئة بالشكل بالخلقة فإن قول حسان في النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل منك لم تر قط عين وأسمح منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، هذا أعظم بيت قالته العرب في المدح. إذا تكلمنا عن مدح الذوات والخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، كعب رضي الله عنه وأرضاه أراد الله بقدره أن يتخلف عن غزوة تبوك ثم ينزل الله عز وجل توبته، وقد عمي في آخر عمره ومات كما يقول أهل التاريخ في سنة 50 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كعب وهذا معاذ وهذا بنو سلمة تحدثنا عنهم إجمالا. معاذ لما أجاب الرجل قال بئس ما قلت، وبئس فعل ماض جامد عند النحويين يقابله نعمة، فنعمة تقال في المدح وبئس تقال في الذم. فلما كان القول الذي قاله الرجل ليس مرغوبا ليس مطلوبا ليس محببا قال له معاذ رضي الله عنه وأرضاه بئس ما قلت. وقد ورد الفعل بئس في القرآن كثيرا، كما ورد الفعل نعمة في القرآن كثيرا، وقد قلت إن النحاة يقولون إنهما فعلان جامدان، ويقصدون بأنهما جامدان أي لا يأتي منهما مضارع ولا أمر. وأحيانا يكون الوصف بالجمود نوع من القلة، يعني قد يأتي مضارع ولا يأتي أمر، أو قد يأتي أمر ولا يأتي مضارع، ويسمى هذا ناقص التصرف. هذا الحديث بإجماله كله يحثنا على أن تكون قلوبنا محبة للغير، وألسنتنا تحرص على عورات الناس وأعراضهم عند الحديث عنهم، فنتخير أطايب الكلم ونقول ما نقول نثني به، وكما أننا منهيون عن ذم الناس منهيون كذلك عن الإفراط في المدح، فلا ينبغي للإنسان كذلك أن يبالغ في المدح فيقسم ظهر أخيه من حيث لا يشعر، لكن كلما كان الإنسان وسطا في قوله مهذبا في رأيه منتقيا لكلماته كان أقرب إلى قلوب الناس، وقبل ذلك أقرب إلى رضوان رب العباد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله والعلم عند الله. الحمد لله، وعودا إلى ما نحن فيه من الخير. هذه قناتكم قناة دبي، وهذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم ما علمنا إلا خيرا، ونستفتح بالذي هو خير. الأخ محمد من النرويج. اسمعوني تفضل يا أخ محمد. أهلا وسلام ورحمة. وعليكم السلام، تفضل يا أخ محمد. أهلا أهلا شيخ صالح. أي تفضل ارفع صوتك. أنا عاوز أسأل من أوقات الدعاء، هل وقت أوقات الدعاء واحد يرفع إيده في أي وقت واحد يرفع إيده في وقت الدعاء؟ الدعاء يا أخ محمد على قسمين، دعاء داخل الصلاة ودعاء خارج الصلاة. فالدعاء خارج الصلاة الأصل فيه أن يرفع المسلم يديه في الدعاء، هذا خارج الصلاة، إلا في موضع واحد قاله بعض الفقهاء وهو في صلاة الجمعة إذا دعا الإمام، فهذا مستثنى. كذلك الصلاة الدعاء داخل الصلاة، فالأصل أن لا يرفع الإنسان يديه إلا إذا قنت الإمام، يعني دعاؤنا في السجود، دعاؤنا بين السجدتين، دعاؤنا حال القيام إذا أردنا، كل ذلك ليس فيه رفع يدين، وإنما يرفع إذا قنت الإمام في دعاء القنوت في الوتر. وأما خارج الصلاة فلك أن ترفع يديك في أي موضع ما لم يكن التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة في أقوال بعض أهل العلم. سؤال ثاني؟ سؤال ثاني. نعم نعم. أيوه. ألو السلام عليكم. أي أخ محمد؟ أنا صديق وأنا عباس. طيب أنت بجواره جالس، تفضل. بجواري برضو من النرويج. نعم. الحقيقة كنا بنتناقش امبارح مجموعة يعني من الشباب المسلمين وهنا في النرويج، فاتحدثوا عن إنه القرآن الكريم يعني لا توجد فيه آية تحرم العبودية. لا تحرم ماذا؟ العبودية، يعني العبد بالعبد والحر بالحر، يعني هم أخوة علمانيون. أيوة. يعني ناقشونا في الأمر كده، ف يعني قلت لو يعني تعرف. شوف يا أخي الكريم، حتى تجادلهم يعني إذا أردت أن تجادل أحدا في هذا الباب فليفهم التالي: الله عز وجل خلق الكون، واضح؟ وخلقنا بني آدم وجعل في قلوبنا الفطرة إلى أن نعبده، جعل في قلوبنا فطرة إلى أن نعبده. قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل أحد خلقه الله أودعه فطرة يعرف بها ربه، حتى البهائم لو ضربت البهيمة واستمررت في الضرب ترفع رأسها إلى السماء، تعرف ربها وتعرف العلف، تعرف العلف الذي تطعمه وتعرف ربها، ولا تعرف شيئا غير ذلك. فأودع الله عز وجل فينا العبودية له والطاعة له والإيمان به، فلما ولدنا من حاد عن هذا الشرف، من حاد عن هذه الفطرة، من ابتعد عن الله حقه أن يعاقب. من طرائق عقابه، من طرائق تأثيمه، من طرائق النكال به في الدنيا، لأنه لم يرضى بالله ربا، فجعله الله عز وجل إذا أسر يكون مملوكا لغيره. لأن ما الأصل في العبودية؟ كيف يصبح الإنسان مملوكا رقيقا عبدا؟ لا يكون بأن الإنسان يأتي لإنسان مسلم أو أي أحد آخر غير محارب ويأخذه ويقول أنت عبد، بل جاء التغليظ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ورجل باع حرا فاشترى ثمنه. لكن بماذا أصبح عبدا مملوكا؟ بماذا أسر؟ أسر لما حارب أهل الإسلام، لا طريق له إلا إذا حارب أهل الإسلام. فإذا حارب أهل الإسلام هو الآن تخلى عن الفطرة وحارب من يدعو إلى الفطرة، فحقه أن ما دام هو لم يرضى أن يكون عبدا لله فالله يعاقبه بأن يكون عبدا لغيره. ومع ذلك جاء الشرع المطهر في آيات وأحاديث لا تكاد تحصى في قضية الترغيب في الكفارات، فكل الكفارات في الشرع تأتي مقدم فيها تحرير الرقبة، لأنهم عندما دخلوا في الإسلام وآمنوا زال عنهم السبب، لكن الإسلام يأتي تدريجيا بإزالة ذلك السبب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا كان له عتقا من النار، وهذا فيه حث عظيم على التخلص من العبودية. والله عز وجل يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، وغير ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى في الدعوة إلى فك الرقاب. شكرا يا أخ محمد. في سؤال؟ عبد الله من أين؟ الأخ عبد الله من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. الله يحييك شيخ، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الأحاديث أو في عدة أحاديث عن علامات قيام الساعة، ومن بينها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إن بدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ويكثر الجهل ويكثر الهرج والهجر القتل. نعم. والحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم، وبه أختم إن شاء الله: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحديثان يعني يطبطان على ما هو يعني فتن في الدول العربية الآن؟ نعم. هل هذا الحديث تطبق على هذا الواقع؟ بلا شك أخ عبد الله، كثير مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقع الآن في كثير من دول العالم الإسلامي، وفيه هناك جرأة على سفك الدماء واقتتال واحتراب ظاهر واقع، وكما قال عليه الصلاة والسلام: في كثير منها لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. ولهذا الأكمل في مثل هذه الأحوال أن يلزم الإنسان بيته، وأن يكثر من العبادة، وأن لا يكون طرفا في مثل هذه الابتلاءات. نسأل الله لنا ولكم العافية. الأخ محمد من قطر. السلام عليك يا شيخ. يا شيخ السلام، حياك الله. صالح، حياك الله. الله يسلمك يا طويل العمر. في عندي سؤالين بغيت أسألهم، بس قبل هذا في عندي مني لك طلبة، بغيتك تطلب لي في دعاء لك لي وانت ساجد ان الله يرزقني الشهادة في السبيل، شهادة يحبها الله ويرضاها. والله يا أخي محمد، أنا سأفعل لأنك طلبت، لكن ترى أنا أعلم الناس بنفسي، والله الذي لا إله غيره ليس في تسعة أعشار ما يظنه الناس بي، لكن هذا ابتلاء، والله يقول وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فنسأل الله أن يغفر لي ما يعلمه وما لا يعلمه الناس عني. الآن أعطيني السؤالين. السؤال الأول الله يسلمك، إذا جيت دخلت المسجد وقد الناس صلوا صلاة الفريضة، نعم، وأدري أنهم يصلون التراويح، هل يحق أني أصلي معهم العشاء بنية الفريضة؟ نعم، أدخل معهم صلاة التراويح بنية صلاة العشاء لتقارب الصلاتين في الهيئة، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية أي من ركعتي التراويح التي هي مثنى مثنى، قم أنت وأتي بالركعتين المتبقيتين لك، فتصبح كأنك إن شاء الله صليت العشاء في جماعة على بعض الأقوال. يلبك؟ تصبح كأنك صليت الجماعة على بعض الأقوال، لأن يعني نحن لنا فيها رأي، ما في داعي لذكره يعني. تفضل. والسؤال الثاني الله يسلمك، الزكاة، إذا بغيت أطلع الزكاة هنا وتدرب الأوضاع المسلمين، عندك اللي في سوريا في ناس يوصلونها لهم هناك، طيب هل الزكاة اللي طلعتها أطلعها عندي هنا في قطر ولا أرسلها مع ناس حق الناس المستضعفين داخل سوريا من اللاحقية فيها؟ الفقراء البلاد. اسمع، الفقراء إذا كنت تكلم عن زكاة المال، فالفقراء فالفقراء من قرابتك أولى بها، الفقراء من قرابتك ثم الفقراء ممن حولك، ويجوز إعطاؤها للمسلمين في سوريا، لكن كما تعلم أن القضية هناك هي قضية سياسية، يعني تحتاج إلى حل سياسي حتى يرحم من يعذب هناك أكثر من قضية أموال. وإن كان إعطاؤهم من الأموال، لأن الأقص يعني حتى يفهم كلامي جيدا، أنت مثلا زكاتك 10,000 أو 8,000 ريال قطري، فهذه تنفع فقير لديك في قطر من قرابتك، لكن هناك الإخوة في سوريا يحتاجون إلى معونة الدول، يحتاجون إلى دعم سياسي دولي، لا يحتاجون إلى دعم أفراد، وإن كان مشاركتهم فيما هم فيه من ألم أمر عظيم وجليل، لكن هم يحتاجون إلى دعم حقيقي من الدول، إلى يعني دعم سياسي كبير جدا، دعم سياسي، دعم عسكري، دعم اقتصادي، حتى يعني يرفع الله عز وجل ما بهم من الضر. نعم. الأخ أبو أحمد من بريطانيا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي أكثر من سؤال أو سؤالين هم بالأحرى. تفضل. السؤال الأول، أنا حاليا موجود في بريطانيا أوكي، وعندي زوجتي ترتدي النقاب. نعم. ألو. معك تفضل. أيوة. فهي ترتدي النقاب من يوم من قديم يعني، ويوم وصلنا هي ترتدي، وبس هنا في هذه البلد أحيانا تتعرض لعنف لفظي، أحيانا تفوت على ممكن تسمع كلام يعني باللغة الإنجليزية يعني ويوجهوا له عنف لفظي بالمعنى الصحيح. فأنا ومرة وصل إلى عنف جسدي يعني، فأنا نصحت أن ممكن هي تتخلى عليه، لكن هي أصرت أن هي ترتدي. هي تحمد على حيائها، والحمد لله الذي رزقك امرأة بمثل هذا الحياء، لكنها ليست ملزمة تماما بالنقاب، بمعنى إذا خشيت على نفسها الضرر أو عليك بكونك زوجها فلها أن تترك النقاب، لكن مع ذلك يعني يحسن بك إجلالها وأنت تفعل إن شاء الله، وإكرامها ومعرفة قدرها، لأن مثل هذه يعني يغبط الزوج عليها. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ هي نفس الموضوع، هنا ما فيش أطباء يعني، مش الطبيب مش زي ما أنت ترغب، ما تمشي تقدرش تمشي لطبيبة، فأنت تمشي المستشفى وتعالج، عندك تأمين طبي وتعالج، بس أحيانا ما تلقاش طبيبة أخصائية، فتضطر أن هي تكشف عند دكتور رجل. الضرورة تقدر بضررها يعني بقدرها، ولا حرج إن شاء الله تعالى، حتى ولو كان في شهر رمضان الكشف، حتى لو كان في شهر رمضان ما دام مرض وتكشف رجلا كان عند امرأة أو امرأة كان عند رجل، والقضية قضية طبية لا علاقة هذا بالصوم، لأنه ما كان حراما في رمضان سيكون حراما حتى في غير رمضان، لكن هذه المقصود إن المرأة هذه تشتكي من ألم ما ولا يوجد طبيبة ولا يوجد إلا طبيب، والمرض ضرر قد يعيقها عن كثير من مسؤولياتها، فلا حرج أن تأتي طبيبا فيكشف عليها. ينبغي يا أخي الحبيب يا أبا أحمد أن يفهم الدين حقا، ولا حرج إن شاء الله في ذلك. إذا ارتبنا في الطبيب عند ذلك نقف. أما الأصل في الأطباء أنهم مؤتمنون حتى ولو كانوا كفارا، الله يقول من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهذا أمر بالتجارب معروف يعني. الأخ الجاسم من الكويت، الجازي من الكويت، أيا كان حياك الله وحيا الله الكويت كلهم. نعم تفضل. أيا كان حياك الله وحيا الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت الجازي حياك الله، كلميني من الهاتف يا أختي. قاعد أكلمك من الهاتف يا شيخ. تفضل الشيخ. الله يعافيك، عندنا بالكويت هنا ما يسمى دعم العمالة. ما يسمى بماذا؟ لا دعم العمالة. دعم الأمانة. نعم العمالة. العمالة أي العمالة. أيوة نعم. وناخذ عليه فلوس يعني رخصة هي باسمي، وأنا أخذها يعني رخصة باسمي أنا يعني أشق العمال وهذا، بس أنا ما أكون موجودة في العمل ولا شيء، أكون في بيتي وأخذ المعاش من الحكومة، هل يجوز لي يا شيخ؟ كريم الحكم على الشيء فرع من تصوره. إن كان هذا النظام الموجود عندكم يقره فهو جائز شرعا، إذا كان هذا نظام أقرته الدولة، لأني لا أعلم فيه مخالفة للشرع، وهم أدرى أنت جالسة في البيت وغير جالسة في البيت، المهم تتقيدين بالنظام كله. النظام إذا قال نعطيك هذا المبلغ بناء على كذا، إذا أنت هذا الذي بني عليه الإعطاء قدمتي فلا حرج إن شاء الله. تفضل يا أختي. ألو هي معك. زين شيخ، إذا أنا مثلا زوجي عنده شركة وأنا بصير موظفة في هذه الشركة، زوجي عنده دعم العمالة بعد، وزوجي يعني عنده شركة وأنا أعرف هو رأس المال وهو اللي ماخذ المال، ما أسمعك يا شيخ. أي أعيد السؤال، زوجك عنده شركة ثم؟ زوجي عنده يعني مثل محل يعني. نعم. ويبي يشطني أنا في هالمحل. نعم ما أسمعك شيخ. طيب أنت أكمل السؤال، زوجك عنده محل ويريدك أن تعملي في هذا المحل، أين السؤال؟ إيه بس أنا ما أعمل، بس إنه يحط اسمي في المحل، بس أنا قاعدة في بيتي والحكومة تمشي لي معاش بناء على هالرخصة، هذا حلال هم؟ هو من ضمن السؤال الأول يعني. أي ما هي شروط الحكومة في إعطاء المال؟ فإن قالت إن الحكومة قالت الحكومة من شروط إعطاء المال أن يكون المسجل اسمه لا بد أن يعمل، فلا بد أن تعملي. وإن قالت لا ليس شرطا فلا يضرك أن لا تعملي. يعني أنا أقصد من يهب المال، من يعطي المال ينبغي أن نتقيد بشروطه حتى يصبح هذا المال جائز لنا. الأخ من معنا؟ الأخ أحمد من إيطاليا. من إيطاليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. حياك الله فضيلة الشيخ، عندي سؤالان وطلب لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول عن حديث أبي بن كعب عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك وتغفر ذنبك. نعم. هل معنى الحديث مثلا إذا قمت من الليل عندي حاجة عندي مرض هل يعني أكتفي بالصلاة على رسول الله أم هو الذي يظهر من الحديث يا ركعتين أربعة ستة؟ الذي يظهر يا أخ أحمد من الحديث أن أبي رضي الله تعالى عنه أرضاه كان له ورد من الليل، فهو من ذلكم الورد جزء خصصه للدعاء، فلما أراد أن يدعو جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك، وهذا حق، وعليه الصلاة والسلام أصلا لا يقول إلا الحق. فالمراد أن الإنسان يجوز له في بعض الليل أن يجعل جزءا من الليل يخصصه لكثرة الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك مما يكفى به الهم بنص كلامه صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الثاني يا أخ أحمد. سؤال ثاني، هل يجوز مثلا أقول اللهم صل على محمد عدد خلقك ورد نفسك وزينة عرشك ومداد نفسك؟ هذه لا تقال إلا في حق ما وردت فيه، سبحان الله عدد خلقي وزينة عرشي ورضا نفسي ومداد كلماتي. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأخت ريم من قطر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول بالنسبة، أنا عارفة إنه وصل الشعر حرام، بس أنا لو عايزة أوصله زينة لزوجي هل يجوز أم لا؟ وصل الشعر على طريقتين، وصل بالشعر نفسه يعني بشعر مثله فهذا لا يجوز، وآخر يعني يفخمه يكثره وهو ما يوضع من الصوف والقطع في أسفل الرأس فهذا لا حرج فيه. السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، أنا عندي والدتي فقيرة يعني لا ليس لها مورد بتاع رزق، فينفع إنه أديها من زكاة زوجي؟ نعم يجوز لزوجك أن يعطيها، أنت مجرد مخبرة يعني تخبريه أن أمك فقيرة يعني. فيجوز له أن يعطيها. السؤال الثالث. السؤال الثالث معليش يا شيخ، بالنسبة للتسبيح بأسماء الله الحسنى عندها عدد معين في اليوم ولا ممكن أسبح بأي عدد؟ لم أفهم كيف تسبحين بأسماء الله الحسنى. يعني مثلا أنا كنت في فترة من الفترات مثلا بقول يا لطيف مثلا 1000 مرة أو 2000 مرة في اليوم، فبدأت أشوف حاجات ما لطيفة في النوم وشياطين وكذا. هو هذا الشيخ إنه لا يجوز. يا أخت ريم لا أعلم لمثل هذا طريقة شرعية، لا أعلم تسبيحا بالطريقة هذه. التسبيح أن تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما أن يأتي الإنسان إلى أسماء الله الحسنى فيقول يا لطيف 1000 مرة يا سميع 1000 مرة وأمثال ذلك، فلا أعلم أن هذه الصيغة من التسبيح جائزة شرعا أو لها أصل شرعي بدلا من كلمة جائزة لعل أحوط في التعبير. نميل إلى فاصل أيها المباركون، ثم إن شاء الله تعالى نفيه إلى أسئلتكم، والله المستعان والعلم عنده جل ذكره. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، عنوان حلقة اليوم ما علمنا إلا خيرا، مجتزأة من حديث كعب بن مالك الطويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأخذ الأخ أحمد من عمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. أسألك سؤال لو سمحت، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، هل سيدنا موسى تكلم مع الله يعني؟ نعم. السؤال الثاني، بالنسبة إذا كان شخص على يدين مثلي أنا يعني على يدين أقدر أروح العمرة؟ بالنسبة للأول يا أخ أحمد، نعم كلم الله عز وجل موسى كلاما يليق بجلال الله وعظمته، قال ربنا عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذه في سورة النساء. وقال ربنا جل وعلا في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال ربنا جل وعلا في الأعراف إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله عز وجل وعد موسى جانب الطور الأيمن وكلمه وقربه وناجاه وأدناه. وقد كان كلام الله لموسى مرتين، المرة الأولى عندما أوحى الله عز وجل إليه بالنبوة، وقد جاء هذا ذكره في سورة القصص وفي سورة طه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال جل وعلا في سورة طه اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا التكليم الأول. التكليم الثاني، بعد أن خرج موسى عليه السلام وبنو إسرائيل من أرض مصر إلى أرض سيناء إلى أرض التيه، كلمه الله عز وجل بعد أن وعده، قال ربنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، نعم يجوز وإن كان عليك دين أن تذهب إلى العمرة، لكن ننظر في هذا الدين هل هو كثير أم قليل. فإن كان قليلا فالأكمل أن تؤدي دينك حتى لا يحجبك عن العمرة، حتى لا يكون يعني سببا في أن يعني لا يجعل العمرة حسنة في صدرك، وإلا هي جائزة. وأما إذا كان كثيرا أكثر من تكلفة الذهاب إلى العمرة فاذهب إلى العمرة، فإن العمرة إلى العمرة تنفي الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في تلك البقاع الطاهرة بالقرب من البيت المشرف، ادعو الله عز وجل أن يقضي دينك ويعظم رزقك ويدر عليك الخير. الأخ محمد من بلجيكا. تفضل. السلام عليكم فلسطين. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين في الشيخ. أنا متزوج، عندي 4 سنين متزوج، وكان لي شروط مع الزوجة، هي مبلغ من المال والمهر، والوقت اللي تزوجت فيه ما كان عندي إمكانيات لأدفع هذا. هل هذا حد الآن هل هو حرام مع الزوجة؟ الذي فهمت من السؤال أنك لم تستطع أن توفي المهر أول زواجك وقلت سأعطيك إياه بعد ذلك، هذا السؤال؟ هذا هو السؤال. يجوز هذا الأمر، لا حرج فيه، لو تأخر المهر قليلا لا حرج، لكن أعطيتها شيئا يسيرا منه في الأول؟ أعطيتها خاتم من ذهب. الحمد لله. بعد ذلك إذا نسأل الله أن يدر عليك الرزق وأن يوفر لك الخير، أن يغنيك الله بإذنه وتعطيها ما تبقى لها، ولا حرج، والزواج شرعي وأنت وإياها في أحل الحلال. السؤال الثاني. السؤال التالي، هل في رمضان النفس تغلبت عليك وجمعت زوجتك قبل الفطور؟ في رمضان ماذا؟ تغلبت عليك النفس وجمعت زوجتك قبل الفطور. والله يا أخي لم يتبين لي ماذا قلت، ماذا صنعت قبل الفطور؟ جمعت الزوجة قبل الفطور، تغلبت عليها. جمعت الزوجة قبل الفطور، نعم. طبعا عانك الله، يلزمك صيام شهرين متتابعين، فإن لم تقدر تطعم 60 مسكينة، فإن لم تقدر تطعم 60 مسكينة، تبقى في الذمة إطعام 60 مسكين. طبعا واضح من سؤالك الأول أنك لا تستطيع ماليا، لكن تبقى في الذمة، متى ما عانك الله عز وجل أن تطعم فأطعم، ولعلك تأخذ رقم هاتفي من الإخوة ويصير خير إن شاء الله. الأخت أم أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. جزاك الله عنا خير الجزاء إن شاء الله. آمين. شيخ، عندي ولد عنده إعاقة حركية، يعني عقلية الحمد لله هو زين، هو يقرأ القرآن ويحب يقرأ، بس يقول إنه يقرأ بدون تحريك شفايف لأن عنده صعوبة أصلا بحركات الفم، هل يحسب له قراءة ولا لازم يحرك شفايفه؟ والله يا أختي الكريمة، وأنا هنا في خلف الشاشة رحمته، فكيف برحمتي أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يثيب له أعظم الأجر والجزاء، هو مثاب مأجور أعظم الجزاء، هو مبتلى ومع ذلك صبر وأخذ يجتهد في قراءة القرآن. أبشري أنت وليبشر هو وليبشر أهل بيتكم أجمعين، وثقوا على كونوا على يقين أن الله عز وجل أعد لكم أعظم الرحمات يوم القيامة. الأخت سناء من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، أنا مرضعة وابني يبلغ 2.5 شهر من العمر، وسؤالي هو هل علي القضاء أم الكفارة فيما بعد؟ العلماء بعضهم يقول إذا خافت على ولدها عليها الكفارة مع القضاء، والذي يعني يترجح عندي والعلم عند الله أن عليك الإطعام، وهذا يكفي، عن كل يوم مسكينة. الأخت أم محمد من الشارقة. ألو. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أبي رقمك. هذا عند الإخوة المسؤولين. وبيسألك سؤال، هل يجوز للإنسان أن يقول أعوذ بالله من غضب الله، أو يقول أعوذ بالله من عذاب الله؟ نعم يجوز، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. هل يجوز يا شيخ؟ نعم يجوز، أنا قلتها، نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من عذاب الله. شكرا يا شيخ. العفو يا أختي. من عجمان الأخ محمد. أهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير من الله يعافيه. والله يا شيخ، فضلت شيخ، أنا عاوز أسأل، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، في آية قرآنية بتقول إذا تبتم لكم رؤوس أموالكم. نعم. هذا بالنسبة لدفع الفلوس وهياخد الربا. طب اللي كان عنده الفلوس، يعني أنا أخذت قرض من البنك. هذا الكلام عن أهل الإشراك السابقين الذين لم يكن يعلموا الحكم. والله أيوة. قال جل وعلا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما المسلم الآن الذي عرف قبل أن يدخل في هذه القضايا أن ذلك محرم، وأن الله قال لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، وأن الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا إذا تاب أولا عليه الاستغفار والندم وعدم يعني يعزم على عدم العودة، ثم يرد لو أخذ شيئا إلى البنك ما أخذه منهم ويحرر ويطهر أمواله ويكثر من الاستغفار. أسأل الله العافية. الأخت أم دعاء من اليمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمتم عندي سؤالين. تفضلي. الأول إحنا سمعنا إحنا الآن مثلا مسافرين، سمعنا إنه إذا صمنا في يوم السفر يكون صيامنا باطل ولازم إننا نفطر. السفر الفطر في الصيام رخصة عند جماهير أهل العلم، بمعنى أنه لا يلزمك أن تفطري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر، لكن هذا القول ينقل عن الإمام ابن حزم رحمه الله من أئمة المذهب الظاهري غفر الله له ورحمه، لكن الصحيح أنكم لستم ملزمين بالإفطار. الله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، التقدير فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. السؤال الثاني يا أم دعاء. السؤال الثاني يا شيخ، إحنا الآن في اليمن مقيمين في محافظة. نعم. وعيشتنا هنا وإقامتنا ومحل دراستنا وعمل الوالد، لكن في العيد مثلا أو الإجازات ننزل لمحافظتنا اللي يعني مسقط الرأس، وهناك بيتنا مستقرين يعني كل شيء متوفر الحمد لله، هل نقصر يعني الجمع والقصر؟ البيت الذي في البيت اللي تذهبون إليه بيت ملك؟ أيوة بيت ملك. وتذهبون جميعا الأزواج والأبناء والجميع؟ يعني الوالد والوالدة وإحنا الخوات. يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى من؟ في أحد هناك؟ ولا لا البيت مغلق. البيت مغلق. أيوة. هذا أقرب إلى أن يكون سفرا، بما أنكم أصلا يعني سكنكم وحياتكم ووظيفتكم ومعاشكم في هذه المحافظة الذي أنتم فيها الآن، فذهابكم إلى تلك الديار أقرب إلى أن يكون سفرا لكم أن تجمعوا وتقصروا، لكم أن تجمعوا وتقصروا يا أخت أم دعاء. هذا طبعا السؤال كان من الأخت أم دعاء من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. بقي أن نختم نحن بدعاء، بما أن يعني الأخت ذكرتنا بالدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، نسألك اللهم في هذه العشر كريمات المقبلات الأخريات أن توفقنا فيها لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا فيها لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء وسلطانك القديم يا علي يا عظيم يا رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، فاجعلنا في هذه العشر المباركات من الأبرار الأخيار، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى اللهم على محمد وأهله، والحمد لله رب العالمين، والعلم عند الله.